اتبهال. هذا النصر يا دهر صوابتني ضربة عسهام سبي وضربة ومناية وحرق الخيام. يا دهر صوابتني ضربة عسهام سبي وغربة ومنا يا وحرق الخيام ويسهام الشمع تشلون تلتام وبشفرة احقادك وداريتني مثل جثت على الأكبر غدتني وبشفرة احقادك وداريتني مثل جثت على الأكبر غدتني وطعناتك البيئة شفت بها المنئة. أنا زينب أنا زينب وخال يشهد ويدري شكم سهم ويدرش كم سهم بالطاف مرام الغابرية مرام شفت شفت إلى الشاعر الأديب الحسيني جابر الكاظمي. يا دهر صوابتني بأربع سهام سبي وغربة ومناية وحرق الخيام يا دهر صوابتني بأربع سبي وغربة ومناية وحرق الخيام ويسهم الشمع تشلون تدام وبشفرة احقادك وداريتني مثل جثت على الأكبر غدتني وبشفرة احقادك وداريتني مثل جثت على الأكبر غدتني وطعناتك البية شفت بها المني. أنا زينب أنا زينب وخال ويدرش كم سهم بالطفل ماني ويدرش كم سهم مرام الغا شفت بيها المنية شفت هاي هات ارضخ حكمك يا داري وشدت القلب بحزام صبري هاي هات ارضخين حكمك يا داري وشدت القلب بحزام صبري وبنية العفه شفت الدمع من عام تفايض من النحر بدر الهواشيم ولا شفت الدمع من عين ساجين تفايض من النحر بدر الهواشيم ويكبر شفت بها المني أنا زينب أنا زينب وخال ويدري الشمس عن بطلق رماني ويدري الشمس هم مرام الغابرية زينب يا دهر تشهد للأيام اش ما تحرب علي هيها تنظام أنظام زينب يا دهر تشهد للأيام اش ما تحرب علي هيهات انظام بوسط قلبي عليك تشموع دسام وبكبدي صابت للعرس حفر وبدمع جند حنتك فوفر وبكبد صابت للعرس حفر وبدمع جند حنتك فوفر وشموع الزهية شفت بها المهد أنا زينب أنا زينب وخالي ويدرش كم ده بارك الله بيك الله لك خصص عن الدنيا والآخرة مرام الغابرية شفت بيها شفت زينب يا دهر تشهد للأيام أنا زينب صفت لأحزان عيدي ونبلت حار مرة حزت وريدي أنا زينب صفت لأحزان عيدي ونبلة حار مرة حدت وليدي مثل طاق الطفل طوقت جيدي من شد الطفل يم أم مذبوح بجسمي ما بقى لا مهجة لا روح لا والله من شد الطفل يم أم مذبوح بجسمي ما بقى لا مهجة لا إلا الخفية. شفت بيها؟ شفت بيها. أنا زينب وخليش الزمان. أنا زينب وخليش سهم مرام الغابرية. شفت شفت على التل وقفت وحنيتي لغلوع ورخصت يا شهد من عيني لدموع عيني دموع على التل وقفت وحنيت لضلوع صحيت يا حسين قوم ورد لجموع وريخصت يا شهم من عيني لدموع بس انفدينا بيني من اهتي بس انفدينا بيني من اهتي حيرت مجري دمع لا دم أنا الشيب بس الصيدينا بيني من أهتيب حيرت مجري دمع لا دم أنا الشيب ويل ونا الخفي شفت بها أنا زيانة مخليش هالزماني أنا ويدرش شمسهم ويدرش شمسهم مرامي مرامي الغا شفت أدري دهر ميت شمت بحالي ولما انسى الدمع اللي كان غالي غالي أدري